بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما الفرق بين التعدي والتفريط يا أخي نوضح؟ ها؟ عنها. إذن الحمد لله، ما دام أنك تعرف الجواب ستسعفنا به الآن. شوف، إذا كنت ما تعرف أخونا عبد الله السراجي مستعد، لا تظن يعني في الزوايا خبايا. نعم يا أخي عبد الله. الفرق بين التعدي والتفريط، قد قلنا إن الأمين إذا كانت في يده عين أمانة فإنه إذا ادعى التلف للعين فإن قوله يقبل بشرط أنه ما تعدى ولا فرط. فما الفرق بين التعدي والتفريط؟ هذا شو التفريط؟ صح، ايش هو؟ التعدي فعل ما لا يجب، صح؟ والثاني اسمه ايش هو؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة فتفكها بين الخلائق طالقة. نعم يا صاحب الحبشة أنت لها. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. أحسنت، تمام. طيب لو طالبنا بمثال ممكن؟ تفضل. من أجل نتأكد من صحة، يعني نطمئن من صحة الفهم. أحسن، تمام. يعني أعطيتك سيارة أو دابة حملتها فوق قدرتها وطاقتها، حصل لها ضرر، أنت عديت. والتفريط أحسنت، أضع عندك مال أمانة فتضعه في غير حرزه، تضعه في غير حرزه. سيارة تمشي بها، لا تفقد ماء، لا تفقد زيت، لا تفقد بترول، لا تفقد كفرات، ومشى بها وفعل حادث أو ضرر، هذا لا شك أن التقصير حاصل منه. طيب، قبل البدء بالدرس معنا محاضرة إن شاء الله الليلة بين المغرب والعشاء لضيوفنا الكرام قادمين من مسجد القدس بعدن، أخونا الفاضل الشيخ عماد ومن معه، وهؤلاء الأخوة الأفاضل كانوا قد زارونا يوم افتتاح المركز قبل سنة وكسر من الآن، وحصل لهم حادث في الطريق وتوفي أحد المشايخ، وفي ذلك اليوم كنا في غاية الفرح فجاءنا الخبر فتحولنا إلى حزن شديد لما أصاب إخواننا، ومنهم الشيخ عماد، يعني حصل له بعض الأضرار وذهب للعلاج في الخارج ولا زال يعاني من بعض الأشياء، ضيفنا لهذه الليلة، فكتب الله أجرهم وجزاهم الله خيرا. يأبون إلا أن يستمروا في المواساة. بعض الإخوة يقول لك هذه البلاد أول مرة وآخر مرة ما عد أذهب إليها، وقد حصل لنا ما حصل، ذروها ذميمة. يعني الشيطان بعض الناس هكذا. بعض الإخوة يقول لك لا، هذا سبب في سبيل الله، الحمد لله، فنحتسب، حصل لنا شيء فنرجو الأجر من الله عز وجل، وهذا أمر قدره الله وقضاه، والحمد لله يبقى حبل الود ممدود بين الأحبة والإخوة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو العلامة السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. هذه القاعدة مرت بنا في القواعد الفقهية، فماذا قال فيها الناظم يا لفيت؟ لا أحد يلقن، هو مش يعني باقي حرف نحفظ إنه يرجع. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنه يطالبا. هذه القاعدة العلماء يقولون من أدى واجبا عن أخيه إما أن يؤدي بنية الرجوع والمطالبة، وإما أن يؤدي بنية التقرب إلى الله والإحسان، وإما أن لم ينوي شيئا لا يرجع إليه إلا إذا نوى الرجوع. وكما يقال بالتمثيل يتم التحصيل. مثاله: أنت عليك دين للبقالة، سافرت، صاحب البقالة جاء يطالب الأهل والأولاد بهذا الدين، في واحد عليه دين قد نوى يطالب ولا دفع بدون نية مطالبة. المهم أنت عليك دين، سافرت، أول ما سافرت إلا كما يقول العامة يا رسائل حني، أين هذا الذي ذهب يأتي بالمستحب وترك الواجبات؟ أين هذا الذي ترك حقوق الناس؟ أين هذا الذي في ذمته الديون للآخرين؟ أين هذا الذي يعني ينبغي أن يفعل ويفعل إلى آخره؟ جاره قال لهذا أنا سأسدد عنه، وإذا رجع إن شاء الله أطالبه من أي لكف أذى هذا عن أهله وأولاده. قام مسدد 100,000 مثلا، وهو ينوي أن جاره إذا رجع أن يطالبه بالسداد. الآن هل له أن يطالب عند الرجوع أم لا؟ الجواب نعم، لأنه سدد بنية الرجوع والمطالبة. لكن جار ثاني جاء صاحب الخضرة مش البقالة اليوم الثاني يطالب، صاحبنا حق من اليوم الأول قال أنا قد سددت 100,000 ما عندي دخل شدوا. الجار الثاني قال تطالب بكم؟ إيش عنده لك؟ قال يا أخي هذا صار يعتمر وعنده 20,000 لا بد يسدد. كيف هذا يعني سافر ولا ذهب أي مكان ما في لم يسدد؟ قال أنا سأفعل هذا، بيننا جوار وأخوة ومحبة، أفعل هذا تقربا إلى الله. فعل، دفع 20، صاحبنا رجع من العمرة معه عطور، أعطى هذا وهذا وهذا ولم يعطي المتبرع لوجه الله. قال أيها أنا سددت عنه كفيته شر، وعاد جاءني الهدايا الغيري وأنا السداد علي. أقول لك هذا 20، أنا سددت عنك 20,000 سدد، وأنا أشتري لي عطر 2018 للجيب، ولو أعطاني عطر حتى أبو 500 خلاص كانت نفسي الطيب. الآن هل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ ليس له الرجوع. لماذا؟ لأنه فعل هذا لله ولا يعود على هذا. أحسن ولا ما أحسن؟ أنت فعلته من أجل الطيب ولا من أجل الله؟ خلاص من أجل الله، من أجل الله. أما إذا فعلته من أجل الكوفية ولا الطيب ولا غيرها فلا. من عمل شيئا لله فليطلب أجره من الله سبحانه وتعالى. الثالث جاء رجل يطالب بدين ثالث، قام له واحد ثالث أعطاه، لا نوى لله ولا نوى الرجوع، أعطاه ما استحضر أي شيء، قال أنا أسدد عنك تفضل خلص. لما جاء قال الآن هل لي أن أطالب ولا ما أطالب؟ جاء يسأل هل أطالب ولا ما أطالب؟ قلنا إيش نويت؟ قال والله ما نويت شيء. طيب نويت ترجع الطالب؟ وقال ما كان في ذهني هذا. طيب نويت أنها لله؟ قال ما جاء في بالي، أنا سددت بس. إيش نقول له؟ يطالب أو لا يطالب؟ البيت: ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إن نوى، إنما الأعمال بالنيات. هذا الآن يقول ما نويت شيئا لكن حق مالي، نقول له الأفضل ألا تطالب، ولو طالب ما نستطيع أن نمنعه، لكن نقول له الأولى احتسبها لله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يأجرك. طيب الآن بعد المثال ونقرأ سيتضح الأمر تماما. قالوا من الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع، رجع على من؟ على من أدى عنه، يرجع من أدى عنه، مش يرجع إلى صاحب البقالة أو الثاني، يرجع إلى من أدى عنه. هل لصاحب الدين الذي أدي عنه أن يقول له من قال لك، من وكلك، من أذن لك، أن سدد الفضول شدي ضمار، أنا قلت لك، أنا قلت لك سدد، أنا كنت آتي وأتفاهم معه، يا أخي بيني وبينه حساب، بيننا أشياء، أنا ما قد حل الأجل، هل له أن يفعل ذلك؟ الجواب لا، هذا محسن إليك، هذا أحسن إليك، فلا تقابل الإحسان بإساءة وتأتي وتجعله إنسان فضولي وهو قد كف أذاه عن أهلك في غيابك وعن أولادك في غيابك، وأيضا ما بقي يتكلم وقال بين الناس في غيابك، هو فعل خيرا وهذا دين ثابت عليك، هذا الدين أنت مقر أنه عليك وهذا قد أداه، فينبغي أن تشكره لا أن تأتي وتماطل. طيب من عنده إشكال في هذا؟ ها؟ لا، الفضولي الآن شخص باع، يعني أنت مثلا عندك سيارة وأنت كنت تقول سمعك تتكلم أني هذه السيارة قد أتعبتني أريد أبيعها وانظر لي سيارة ثانية، لكن أنا سمعتك تتكلم بهذا ما وكلتني، ما قلت لي بع ولا تصرف فيها، جاء شخص ضيف ومر بجانب السيارة قال السيارة هذه طيبة، قلت أعجبتك؟ قال نعم. طيب ما رأيك تشتريها؟ قال موافق. قلت خلاص أنا أبيعها لك. السيارة مثلا قد تستاهل قد يكون القيمة 20,000 سعودي، بعتها 25 ولا حتى 20 ولا حتى 19، المهم أنت ما وكلتني ولا شيء، قمت وبعتها، هذا الآن تصرف فضولي. أنت لما جئت إيش حصل؟ قلت له قد بعت لك السيارة، أنت تقول دور لها بيع، الحمد لله حصلنا لك بيعة، قلت جزاك الله خيرا، قلت تفضل زلط. الآن تم البيع أم لا؟ تم البيع، ما تم إلا بعد أن رضيت لأني أنا فضولي. لو قلت لا من أذن لك، سيارة سيارتي يا فلان، لا صدق، رد له الفلوس، ما يملك ولا شيء، هل لو أن يقول بعنا وأمضينا؟ ليس له ذلك. هم يستدلون بحديث عروة البارقي رضي الله عنه، انتبه يا صغير، عروة البارقي هذا الصحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاة بدينار، الدينار ذهب ولا فضة؟ ذهب، والدرهم فضة، الدينار كم يساوي دراهم؟ بخست الدرهم يا شيخ جميل، ها؟ يساوي 12، الدينار يساوي 12 درهما، يعني الدينار ذهب والدرهم فضة. المهم أرسله يشتري له شاة بدينار، ذهب واشترى شاة بدينار، في الطريق وراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في الطريق قال لو تبيعني هذه الشاة؟ قال نعم. بكم؟ قال بدينارين، فاشتراها، فأخذ الدينارين ورجع للسوق، اشترى واحدة ثانية بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، قال هذا الدينار الذي أعطيتني ربح وهذه الشاة قد فعلت كذا وكذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، يعني أقره على ذلك ورضي، حتى قالوا لو أنه باع التراب لربح فيه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. ونستفيد منه فائدة أخرى، أنه أقره على الربح الزائد، فإنه ربح كم في كم؟ باع اشترى بدينار وباع بدينارين، كم ربح؟ 10% ولا 5% ولا 100% ولا 50% يا عبد الله؟ ها؟ اشتراها بدينار وباعها بدينارين، يعني ربح كم في كم؟ 100%، ربح 100%. بعض الناس لو كسبت بعده 30% يقلك يا ظالم، تقول الله تربح مثل هذا، إنما البيع بالتراضي. المهم أن هذا الصحابي ربح 100%، اشتراها بدينار وباعها بدينارين، يعني مثل ما تشتري سيارة بعشرة ألف تبيعها بعشرين، ربحت 100%. تشتري قطعة أرض بثلاثة ألف بعتها بستة، أما لو باعها بخمسين أو بستين أو بسبعين أو بمئة قلب لك مئات، كم ربح في المئة؟ على كل حال، فإنما البيع عن تراضي، والله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. فالشاهد أن هذا الصحابي لما تصرف هذا التصرف، النبي صلى الله عليه وسلم وكله بإيش؟ بالشراء. هل وكله بالبيع؟ ما وكله بالبيع، هو باع واشترى، باع واشترى. فلو أن غيرك وكلته أن يشتري لك أرضا، قال لك مربع كم؟ قل له بأي مربع؟ مربع بلوك ستة، بلوك سبعة، بلوك ثمانية، بلوك تسعة، حتى بلوك 25، المهم اشتري لي أرض في هذا المكان. قام صاحبنا هذا يعني اجتهد واشترى له أرض قريبة نوعا ما، بكم؟ قال له بعشر ألف، دفع له عشر ألف، وجد لها بيعة، بكم؟ قال بعشرين، باع بعشرين. ثم جاء للشيخ جميل قالوا عاد نحتاج واحدة جنب الأولى، مش دايرون قد باع الأولى بعشرين واشترى بعشرة. قال له والله هذه الأيام يعني الديزل يعني ما فيش ديزل، والميدمة يعني دور إنه مصاريف، فات يعني نبيد يعني قطعة ثانية بعشرة. صاحبنا قد اشترى الأولى بعشرة وباعها بعشرين، جاء اشترى الثانية بعشرة، جاء إلى صاحبه قال له هذه عشرة ربح، وهذه الأرضية التي اشتريناها لك هي مثل هذه ولا لا؟ مثلها. هو وكله بالبيع ولا بالشراء؟ بالشراء. قام باع واشترى، قام باع واشترى. الميدمة سمع قام يقول نحتاج فلوس، قال له قد مشت بعد معنا ولا ريال، من أين نكمل لك القصة يعني تماما. فعلى كل حال، على كل حال، هذا يسمى تصرف إيش؟ الفضولي. إذا أقره الأول نفذ، وإن لم يقره لم ينفذ. والإنسان يعني هو من باب أحيانا يكون مثل هذا، الإنسان يريد أن يفعل خيرا، يريد أن يفعل معروفا، يريد أن يسدي إلى غيره منفعة، لكن لو أنه ما أقرك ما يصح البيع. لو أن المالك الأول قال لك لا ما أذنت لك، ما يصح. ما تمشي إلا إذا أذن ورضي. لو مشوا يضمنوا، لو لم يرضى صاحبها، صاحب الطماط ولا البطاط ولا صاحب البضاعة، لو لم يرضى شرعا هذا فضولي، يلزم بأن يرد أو يعوض. لكن إذا أذن له ورضي خلاص. ها؟ أحيانا بعض الأماكن يكون هناك عرف معين أو أضرار معينة، لكل حادث حديث. تبيع حق الرعية يعني عن فضولي. من جاء تمام، أن تراعي مصلحته الآن، أنت الآن تراعي مصلحته، هو كونه مش داري بمصلحته ربما يحتاج بعد يبيع أقل. لا، في مثل هذا أن تراعي مصلحته، في مثل هذا مصلحة لا شك. نحن نتكلم على أناس قد يحصل عليهم ضرر، يعني البضاعة رائجة، أما مثل هذا العنب يعني إذا مر عليه وقت قد يفسد خيس، أحيانا ينزل للسوق شيء كثير فينقص الثمن. لا، لكن نتكلم على شيء ما يحصل ضرر على المشتري لو لم يبع وقام هذا باع بالقوة، هنا يحصل على هذا الضرر، أما مثل هذا أنت محسن له. كذلك يعني هو هذا كله تصرف يعني لمصلحته. أنا داري هو كان مثلا بعشرة ألف زدت بعت ألف، هو كذلك. إلى هنا وجزاكم الله خيراً.